باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخط ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب كراهة السب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذه الأحاديث تحذير عن سب الحمى، فإنها يغفر الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات، والنهي عن تسمية المنافق من أظهر معاصي سيد أو كريم أو ما أشبه ذلك من صفات التزكية، لأنه جدير بضد ذلك. من تظاهر بالبدع والمعاصي والإنهاق لا يقال له سيد ولا يزكى، بل ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من ما هو فيه من الباطل ولا يزكى. تزكيته إضراب لله، لأنه وصف له بما لا يليق، فلا ينبغي المؤمن أن يسمي من عرف بالنفاق والبدعة أو المعاصي الظاهرة سيد أو يا كريم أو يا فلان بالعبارات الرفيعة، كل هذا لا يليق. أما الحمى يكفر الله بها الخطايا، وهي أيضا تصيب الأنبياء والأخيار، ولهذا قال النبي: لا تسب بها، فإن الله يمحو بها خطايا بني آدم كما يمحو كير خبث الحديد. هكذا لا ينبغي سب ما لا يستحق السب، سب الحمى أو سب الأمراض الأخرى، لا، ولكن يسأل الله العافية، يسأل ربه العافية. وإنما يستحق السب من أظهر كفر والشر، هذا هو اللي يستحق، ودعا إليه كما سب النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الكفر من أبي جهل وشبه بالربيعة وشبه بالربيعة وغيرهم من صناديد الكفر، فلعنهم على رؤوس الأشهاد. أما من سالم لا خف شره عنا فلا يسب. هكذا المسلم لا يسب أخاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فلا يليق بالمؤمن أن يكون سبابا ولا لعانا، ولكن من كان مظهر الفسق والبدعة لا يلقب بالألقاب الرفيعة كالسيد من أحمد. وفق الله الجميع. نعم. الله إليك يا شيخ، بالنسبة أحيانا يطلقون على مرض السرطان الخبيث، كلمة الخبيث السرطان الخبيث، أسأل الله إليك. ما أعلم فيه ردي، ما أعلم فيه شيء، ما أعلم فيه شيء. مثل ما يقال تمر الخبيث ولا تمر الخبيث من تنفقون، يعني ردي، هذا هو ردي، هذا ردي مخيف، يعني ما يكون من السب يعني. نعم. السيد ثبت لنا اسم من أسماء الله. نعم. السيد جاء في حديث صحيح الله تعالى لما قال أنت سيد، قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني الرئيس، يعني الكامل. اللهم صل. يعني سواء كان كلمة سيد أو سيد يحصل إليك، ولا يقال سيدي، أما سيد ما كان سيد بني أدم، سيد بني فلان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: هذا سيد الحسن. أما التعريف السيد تركها، لما قيل أصلا أنت سيد، قال السيد الله تبارك وتعالى. أما إذا قال سيد بني آدم، سيد بني جمح، سيد بني عدنان، سيد أسبان، سيد الحطان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سالم معاذ بالإضافة، أو سيد مقيد، سيد محينة، سيد قريش. نعم. أحسن الله يا شيخ، بالنسبة لاتخاذ المحراب في مسجد، ما حكمه في الشرع؟ لا بأس به، يندرج عليه المسلمون، وعلى أمتنا على مساجد، على أمتنا على مساجد، ولا توسط الإمام. نعم. من العهد الأول والناس جاهزون على هذا. ظهر في بعض البلدان بعض الناس يقولون اتخاذ المحراب في المسجد نوع من البدعة، حتى صاروا يبنوا المسجد بدون محراب. غلط. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا محذر فيه. ترجع عليه المسلمون من العهد الأول والعهد الثاني، عليكم مسلمين يدخلون خير أمة القرن ثم ينالونهم ثم ينالونهم، ترجع عليه المسلمون، لأن فيه مصلحة. نعم. في مصلحة تمييز المسجد من غيره. نعم. توسط الإمام قد يحتاج إليه عند ضيق المسجد. نعم. طيب السؤال الثاني، هل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر موجود؟ هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب؟ لا، العهد الأول المئات الأولى حدث أخيرا بنهايته. نعم، كان في الظهر في القرن الأول في المئات الأولى بعد الخلفاء الراشدين. طيب مثل هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، هل في إمكانهم يحتجون يقولون كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها محراب؟ هل حجتهم يقبل أم يرد إليهم؟ أنا ما فيها واسع، من باب المباحات، من باب المباحات، هم باب الشمال. نعم. من باب المباحات، من باب المباحات للمصلحة. مثل ما كان ما خاف في حد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يلعب هذا البناء مسلح. نعم. ونحوه. من الأمور العادية. هل من تركه يؤثم أم يزم؟ على فلا بأس، ومن تركه فلا بأس. الأمر واسع. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. الحديث في مسجد. تكلم مع شخص في يوم الدنيا. إذا صار شيء يسير وفعل. شيء يسير وفعل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك لما تقاضى ابن أبي حجر في الدين يعني قال ضع الشطر وتير خصومات المسجد بعض الأشياء يعني شيء ما يشغل قليل عفوا.